إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فاعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأخوة في الله، إننا في هذه العجالة، في هذا اللقاء الطيب المبارك، لنبوح بالفرحة العظيمة الغامرة التي ملأت قلوبنا وأفئدتنا ونفوسنا، وذلك برؤية مشايخنا وإخواننا في هذا المركز العامر المبارك الذي لتهفو النفوس شوقا إليه لما جمع فيه من الخير العظيم. فنحمد الله جل وعلا على هذا التيسير وهذه الإعانة وهذا التوفيق الذي أكرمنا الله به بالوصول إلى إخواننا ومشايخنا، وعلى رأسهم شيخنا الفاضل الشيخ نعمان الوتر ومن معه من المشايخ الفضلاء الكرماء حفظ الله الجميع. إخواني في الله، وأنا والله أحب أن أسمع وأستفيد من المشايخ الفضلاء، ولكن وقد طلب مني كلمة فأقول. إخواني في الله، روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة أمسكت الماء وأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكان منها طائفة أجادب أمسكت الماء فسقى الناس وزرعوا ورعوا، وكان منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله، فنفعه الله بما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. هذا الحديث العظيم إخواني في الله بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم مثل العلم ومثل الدين الذي أنزله الله جل وعلا للناس، وأنه كالغيث، ووجه الشبه فيه ما يقع في الغيث من المنافع العظيمة والخيرات الكبيرة من إنبات الأرض وامتلائها بأنواع الثمار والأشجار المحملة بأنواع الثمار المختلفة الطعوم والألوان، فتصير الأرض بنزول المطر مليئة بأنواع الخيرات والبركات والأرزاق والمنافع والمصالح، فبالماء حياة البلاد والعباد. وهكذا إخواني في الله، العلم النافع خير عظيم وعميم وكبير، فما أن يقع على القلوب الطيبة المباركة النقية إلا وتنبت أو ويمتلئ وتمتلئ تلك القلوب بأنواع الثمار والخيرات والبركات من أنواع القربات من لين القلوب ورقتها وصلاحها وامتلائها بأنواع المعاني بل والأسس والقواعد والأصول من خوف الله ورجائه والشوق إليه والتوكل عليه سبحانه وتعالى. فحدث ولا حرج بما يقع في تلك القلوب من أنواع الحياة والسعادة كما قال جل وعلا في كتاب الكريم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال أيضا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقال سبحانه جل وعلا في كتاب الكريم: أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فانظر أخي في الله هذا المثل العظيم لهذا العلم الذي بعث الله به نبيه كيف يحيي الله به القلوب بعد موتها ويورقها بعد يباسها ويجمعها بعد شتاتها ويؤنسها بعد خوفها وفزعها. وقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم الناس في هذا الحديث مع هذا الغيث والمطر إلى ثلاث طبقات. الطبقة الأولى وهي خيرها وأفضلها ورثة الأنبياء من جمعوا بين العلم والعمل والدعوة إلى الله جل وعلا، من قال الله فيهم ثم أورثنا، من قال الله فيهم: واذكر عبادنا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق أولي الأيدي والأبصار. فجمعوا بين هذين الوصفين، الأيدي هي القوة والأبصار هي البصيرة في الدين وفي العلم، فهم أهل العلم حقا، من يعرفون ومن يفقهون عن الله جل وعلا. والأيدي هي القوة التي بها تمكنوا من استخراج ما في هذا العلم من كوام وكنوز وخيرات ومنافع، ثم قاموا به دعوة إلى الله جل وعلا بقوة وجدارة، فكانت نفوسهم زكية نقية طيبة فزكت وسمت وعلت، وكذلك انتفع من حولهم بدعوتهم وصلاحهم واستقامتهم فزكوا وعلوا وسموا بمجالستهم هؤلاء الذين هم خيرة الخلق. نعم عباد الله. والطبقة الثانية من جمعوا بين من عندهم الحفظ والأداء والإتقان، فاهتموا بضبط الألفاظ وحفظها، ويعني ولم يكن لهم كبير اهتمام بما فيها من معاني وكنوز وغير ذلك، فهم أهل رواية ودراية أو أهل رواية ورعاية وحفظ للألفاظ، وهذا مقامهم عظيم وإن كانوا دون الطبقة الأولى. وأما الطبقة الثالثة فهم القيعان الذين هم الأشقياء، من لا نصيب لهم في العلم ولا هم حوله، حتى كان الأوزاعي رحمه الله يسأل الشائب الكبير عن أمر من الدين فإذا لم يجبه قال له: لا جزاك الله خيرا، ضيعت نفسك وضيعت الإسلام. أو كان هذا من فعل الشافعي رحمه الله. أما الأوزاعي فكان يقول: الناس عندنا هم العلماء، وغيرهم فلا شيء. نعم إخواني في الله، فالذي لا نصيب له من العلم والعمل وشبه بهذه القيعان وهي الأراضي السبخة التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. لا رواية ولا دراية ولا رعاية ولا حفظ. هؤلاء الذين يضيقون الديار ويغلون في الأسعار، همة أحدهم بطنه وفرجه، فإن ارتقت شيئا يسيرا أو شيئا قليلا فإلى أمر الثياب والزينة والجمال، فإن علت همته فإلى أمر الرئاسة والتسلط على الخلق، فجمع بين النفوس الكلبية والسبعية والغضبية والعياذ بالله. احذروا يا عباد الله من هذا القسم الدنيء الهابط الذي شبه بهذه الأرض التي لا فائدة منها ولا منفعة. وهذه المقامات إخواني في الله، وهذه الدورات، وهذه المراكز العلمية تربي الأجيال وتصنع الرجال وتهيئ الأبطال إلى كل مرتبة عالية ومنزلة سامية ومقام شريف في الدنيا والآخرة. فمن ساقه الله هذا المساق فليعلم أن الله أحبه ووفقه وأراد به خيرا، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. بل قال عليه الصلاة والسلام، وبهذا الحديث الذي أذكره يظهر سر الخيرية المذكورة في هذا الحديث السابق، وقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى الحيتان في الماء وحتى النمل في جحرها ليصلون على معلمي الناس الخير. انظر هذا الشرف العظيم وهذه المنزلة الكبيرة التي ينالها معلم الناس الخير، الله سبحانه وتعالى وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى الحيتان في الماء وحتى النملة في جحرها ليصلون على معلم الناس الخير. قد يكون معلم الناس الخير مضطجعا على فراشه أو في أحضان زوجته أو يأكل أو يشرب أو غيرها من حالاته المباحة، ومع ذلك رصيد الحسنات شغال والأجور إلى صفيحة حسناته واصلة وحالة، بما أجرى الله على يديه من خير من تعليم وإرشاد وتوجيه. نعم إخواني في الله، ولذلك قال حسن البصري رحمه الله تعالى: إن الرجل إذا علم بابا من العلم وعمل به خير له من الدنيا أن تكون له فينفقها في سبيل الله عز وجل يجعلها في الآخرة. سبحان الله، انظر، يعلم بابا واحدا من أبواب العلم ويعمل بهذا الباب خير له من الدنيا حلالا زلالا يجعلها في سبيل الله. سبحان الله، لماذا؟ مقام العلم مقام عظيم يا إخواني، مقام رفيع به حياة الإسلام والمسلمين. فهؤلاء إخواني في الله العلماء والمشايخ في هذه البلاد في هذا المركز مصابيح هدى ومنابر يهتدى بهم ومنارات علمية راسخة يستضاء بهم، فلله درهم وعلى الله أجرهم. أقاموا الدين وحفظوا الإسلام ونصحوا لله ولرسوله ونصحوا للمسلمين، فمن يصل إلى مقامهم ومن يدنو من مرتبتهم الرفيعة السامية العالية. أسأل الله جل وعلا أن يجزيهم خيرا وأن يحفظهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، وأن يكونوا على هذا الخير دوما وأبدا، وأن ينفع بهم كما نفع بهم من زمن. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك فيكم أيضا وأن يوفقنا جميعا للاستفادة من هذا الخير المبارك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد سليما كثيرا وجزاكم.